أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة في القبر بعد قبرها بمدة، فهل يجوز للإنسان أن يصلي على قريبه إذا جاء إلى قبره خلال 10 أيام من موته أو أقل أو أكثر؟ سنة صلاة على القبر، كان ما صلى على الإنسان، ما صلى على الميت يسحب ولا يصلي على قبر. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر له أن امرأة كانت تقوم به، كانت تكنس المسجد، كانت امرأة سوداء تكنس المسجد، فماتت ليلا فقصرها المسلمون وصلى عليها ودفنها في الليل، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غيره ان يوقظوه. فلما اصبح واخبروه قال افلا كنتم اذنتموني، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها صلى عليه عليه الصلاه والسلام. وقال لا يسمى احد من من ابوه لا تخاطبوني، فان الله جاءه تلقي عليهم خير خيرها وقال المؤلف عليه الصلاه والسلام. هذه السنه اذا كانت لا تتصارع على الميت يستعد من خيرها يتسلى ان يذهب ويصلي على القبر، فلا هذا سنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرات، وفعله على ابن سعد وقد مضى لها شهر. ذكر العلماء ان اذا كان شهر ما حوله اقل لا باس، فاذا طالت المده فلا عليه الا ذلك، لان وصلنا بعد ذلك بعد طول المدة. إنما فعل الحدود كانت فأقل. أما إذا ضاق المدة على المجيء فلا يحصل بعد ذلك من قابعا. نعم. أنا يجب أن نفسه أي مسجد الرسول أو غيره. نعم. المسجد كان تقوم له. مسجد الرسول. هل هو رجل أم امرأة؟ جاء في جواز من خادم، جاء من خادم امرأة. أودع. وجاء ولا ما يقول خادم وخادم. نعم. وهذا يدل على فضل قمة المساجد، قمة المساجد. وأن قمها وتنظيفها من السنة. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بان تبنى المساجد في الدور في القبائل وان تنظف وان تطيب، وقال عليه الصلاه والسلام عذر ان يؤذوا امتي حتى تلاه يفيدها رجل من المسجد، ان عذر ان يؤذوا حتى غدا قطعه فول او قطعه صغيره ياكلها الرجل ويزيلها من المسجد، هذا من الرجوع. الله اكبر. نعم. قال تعالى لا لا ان يسال عن تلاوه القران عن الموت ما لها اصلا، ليس القران ميت بعدما يموت او في القبر او على جنايز او في الموتى، كل هذا لا اصل. يعني قراءه القران على الموتى في المقابر او عند دفنه او في الليله التي مات فيها الناس يقرؤون عليها كله لا اصل، ولا يعلم له اصل في الشريعه. سالف هل هناك ذكر بعدها الذي يحملون ويدفنون بعدها؟ السنه الصمت. من حمل الجنازه السنه الصمت الذي نفسه. اما هل يقول اذكروا الله وحيد الله هذه بدعناها. فإذا يساروا الإنسان يسيرون متفكرين في مصير الجنازة وماذا يقال لها وماذا تجيب، هذا أمر عظيم. الجنائز يعني معظم اتباع الجنائز والحضور الجماعي، السنة لمن حضرها طبيعها أن يفكر ينظر ماذا يقال لها، سوف يأتي على ما يجرى عليه، سوف يقتل كما سوف يموت كما مات، فكر في المصير وماذا يقال لهذه الجنازة وماذا تقول، فله الأمر عظيم. أما كن يقول اذكر الله اشهد لها بكذا وكذا هذا خلاص. هل يقول إذا ما قال ذكر في المسجد هل كم يوم؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.